بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. ولادته ورضاعه ونشأته صلى الله عليه وسلم. ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر مصنفون ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يعرف يعرف اليوم، جاء النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، لكن في أي تاريخ اختلف فيه العلماء اختلاف كثير جدا في متى ولد. فلم يثبت أنه ولد في 12 من ربيع الأول، لذلك المسلم قال يوم الاثنين وذاك يوم ولدت فيه، لكن لا يعرف متى ولد. وبناء عليه ممن يقيم المولد في يوم الثاني عشر من ربيع، أولا خطأ تاريخيا، فليست هي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، لأنه لا يعرف متى ولد. والأمر الثاني، أنت تقيم المولد في اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، في الشهر الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، في ربيع الأول، فلا تقيم موالد فرحة بالمولد وهو أصلا في اليوم هو في الشهر الذي توفي فيه في ربيع الأول. هذا فيه تناقض، إضافة إلى الأمور الدينية أنه لم يسلم يفعله في حياته ولا الصحابة ولا في القرون المفضلة، وإنما أحدث من قبل الفاطميين. في القرن الرابع. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. يعني هذا القول أولا، ولد في اليوم الثاني من ربيع الأول. وقيل ثامنه. وهذا القول الثاني، وقيل ثمن ربيع الأول. وقيل عاشره. يعني القول الثالث العاشر. وقيل الاثنتي عشرة منه. وهذا القول الرابع، الاثنتي عشرة من ربيع الأول. يعني هذه أربعة أقوال ساقها المصنف غير التي لم يسقها، فلا يعرف متى ولد بالاتفاق. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان وهو شاذ، حكاه السهيلي في روضه. وذلك عام الفيل بعده لخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين. وعمل فيل قبل ولادة النبي، وعمل فيل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين عاما، لأنه ولد عام الفيل وبعث وعمره أربعون عاما، فدل أن عام الفيل قبل ولادة النبي بأربعين عاما. وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. والصحيح أنه ولد عام الفيل، حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا. ومات أبوه. هذه ولادته. لما ولد، من كان موجودا من أبويه، أما أبوه فاختلف فيه على عدة أقوال. قيل أنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم مات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال حملا، وقيل لا، الأقوال كثيرة. يعني قيل أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام لا يذكره لأن توفيه صغير، أما أمه لا كما سيأتي. ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول. يعني إن مات حمل به، لأن لم يخرج من الدنيا بعد عليه الصلاة والسلام. واسترضع له في بني سعد. يعني واسترضع له، يعني كانت العرب من قبل إذا ولدته الأم يعطونه من ترضعه في البادية حتى يشب على وهو في البرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ولد رضعته حليمة السعدية، نعم له أكثر من مرضعة لكن وهو صغير أحلم السعدية. نعم. واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح، وقام عندها في بني سعد نحو من 40 سنة. يعني كانت الأم تزورهم كذا عادتهم، والأب مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يذهب يزور ابنه عند القين، يزور ابنه إبراهيم عند القين الذي كان حدادا. نعم. وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه. لحظة. نعم. وشق عن فؤاده هناك يعني صدره، صدر النبي عليه الصلاة والسلام شق مرتين، المرة الأولى وهو صغير عمره 4 سنوات، أتى جبريل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلعب مع الصبيان فأضجعه على الأرض وأتي بطست من ذهب فيه ماء زمزم فغسل الطست ثم لأم مكان الشق، وكان فيه مكان الشق ظاهر شق جبريل لصدر النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب الصبيان إلى مرضعته وخشوا مما حدث، فلما أتت وجدته الآن كأنه أفاق عليه الصلاة والسلام. نعم. فردته إلى أمه، يعني بعد الشق بعد الحادثة خافت عليه. نعم. فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة. أخواله ليس مباشرين، يعني أخوال أمه. نعم. فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة. نعم. الأبواء بين مكة وبين المدينة ولازال اسمها الأبواء. نعم. وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام. أي على هذا القول ماتت أم النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 6 سنوات، وقيل 4. نعم. وقيل بل ب4 سنين. نعم. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع يعني بالحديد. فلما ماتت أمه حضرته أم أيمن. نعم. بعد 4 سنوات كان مسلم حاضنة أيضا، مرضع وحاضنة، فحضنته أم أيمن. نعم. فلما ماتت أمه حضرته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله، فكفله وحاطه أتم حياطة فكفله وحاطه أتم حياطة ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان يعني لما مكث عند أبي طالب، لما مكث النبي عليه الصلاة والسلام في كفالة جدي عبد المطلب، عبد المطلب أوصى ابنه وهو أبو طالب أن يرعى ابن أخيه الشقيق وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يقول شقيقك عبد الله هذا ابنه محمد ما عند أحد أنت أكفله، فكفله أبو طالب وهو على الكفر، لكن نصر النبي عليه الصلاة والسلام نصرا كبيرا ومات على الكفر وخفف عنهم العذاب بسبب نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر، وأبو طالب ممن أيده الله عز وجل، ممن أيد الدين بأبي طالب. وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات يعني فيه. لم يثبت في السنة أن النبي عليه السلام ذهب إلى الشام لا في تجارة ولا غيرها، لكن يذكرون أهل السير وأهل التاريخ. نعم. فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات من تضليل الغمامة له وميل. لكن قال لمحمد كما في الحاشة أحد رجاله حديثه مضطرب، قال نساء نعم. من تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحير الراهب به وأمره لعمه بحيرة وتبشير بحير الراهب به وأمره لعمه بالرجوع به. يعني رجل اسمه بحيرة وهو كان عابدا نصرانيا، لما رأى من حاله بشر بأن هذا هو النبي سيخرج. نعم. وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى. ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعها الله له الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة. نعم، لكن لم يثبت أن عائشة أن خديجة رعانها كان عمرها لما تزوجها 40 عاما، ويبدو الله أعلم أنهما متقاربان في السن، النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. نعم. وكان الله سبحانه نعم. قد نعم إلى هنا نعم.